بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الشهري القطوف الدانية. مشاهدي الأعزاء، لقد اهتم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من العلماء بدراسة كلام الله تعالى، وبذلوا غاية جهدهم في معرفة الأماكن والأزمان التي نزلت فيها آيات القرآن الكريم، وأيضا تلك الأماكن أو الأزمان التي نزلت فيها سور القرآن، حتى إن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ولقد كان لهذا التحديد أثره في تاريخ التشريع الإسلامي وثمراته في معرفة بعض الأحكام الشرعية، حتى نشأ علم يعرف بعلم المكي والمدني. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى ستكون لنا وقفات متنوعة مع بعض الآيات المكية، بما أن تحدثنا في الحلقة الماضية عن آيات الأحكام وهي في معظمها تعتبر آيات مدنية. سنقف بإذن الله عز وجل وقفة دعوية مع قوله تعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نقف أيضا وقفة بلاغية مع قوله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى. ونقف أيضا وقفة تاريخية مع قوله تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم نختم ببعض الوقفات الإيمانية مع سورة قاف. لا شك أن موضوع الحلقة بإذن الله عز وجل سيكون موضوعا ماتعا، ولسيما عندما يكون عرض هذه الآيات وعرض هذه الوقفات من فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي إمامي وخطيب مسجد قباء. يسرني في مطلع اللقاء باسمكم جميعا أن أرحب بشيخنا المحبوب، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله، الله يبقيكم. الترحيب لكم أنتم أيها الأحبة، أرحب بكم وبتواصلكم مع هذه الحلقة كما عودتمونا في الحلقات الماضية من خلال أرقام الهواتف التي تظهر الآن على الشاشة تباعا، وإن كان لي في بداية اللقاء طلب وهو باسمي وباسم الشيخ، قبل ذلك أيضا باسم أسرة البرنامج، أن تكون المداخلات خاصة بموضوع الحلقة، نستبعد تلك المداخلات التي تكون فيها تنسيق لمحاضرات الشيخ، لأننا لا نريد أن يطغى هذا الأمر على رسالة البرنامج التي نهدف جميعا وتهدف قناة المجد أن توصلها إليكم. أي تنسيق للمحاضرات سيكون بإذن الله عن طريق المنتدى أو عن طريق المنسقين الخاصين للشيخ حفظه الله وإياكم. لا يفوتني في بداية اللقاء أن أرحب بالإخوة والأخوات على موقع المنتدى، منتدى البرنامج، أبارك لهم من الأعماق وأنوب للشيخ وعن الشيخ وإن كان له كلمة خاصة بحصولهم على المنتدى المتميز لشهر ربيع الأول، كما أخص بالمباركة الأخت سهام الحق أيضا لحصولها على الموضوع المتميز. أرحب بالإخوة والأخوات على مواقع الإنترنت ولا سيما موقعي البث الإسلامي والمسك. آيات مكية هو موضوع حوارنا مع شيخنا في هذه الحلقة، صلى الله عز وجل أن يجعله لقاء مبارك ونافع. شيخنا الفاضل، في بداية اللقاء يعني قد يرد إلى المشاهد الكريم أن لابد من تحديد المكي والمدني والأقوال التي قيلت في ذلك، وإن كانت سبقت في لقاءات سابقة ورجحتم حفظكم الله ما ذهب إليه كثير من أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما كان بعد ذلك. أستأذنك أن نبدأ مباشرة في محاوري ونقف الوقفة الأولى مع قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كون هذه الرسالة المحمدية للعالمين يدل على عمومية الرسالة، وصولها لجميع الإنس والجن هذا يعني كثر الحديث فيه، لكن شيخ أبدأ اللقاء بالتساؤل عن شمولية هذه الدعوة للملائكة إذا كان هناك من أقوال أهل العلم أيضا تحرير لهذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنزدلف إلى صلب الموضوع كما ذكرتموه. قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وجه الإشكال في المسألة أن لفظ العالمين في القرآن من العموميات، فالله جل وعلا يقول في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والاتفاق منعقد على أن قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين أنه جل وعلا رب لكل أحد، فكل ما سوى الله فهو عالم، كل ما سوى الله فهو عالم. من الإنس والجن من الإنس والملائكة والجن والملائكة وغيرهم. فقول الله جل وعلا الحمد فقول الله جل وعلا في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذا جعلنا لفظ العالمين مرادف في المعنى للفظ العالمين في قوله جل ذكره الحمد لله رب العالمين، طيب، فإن الملائكة يندرجون في هذا العموم، يندرجون في هذا العموم. لهذا اختلف العلماء رحمهم الله على قولين: هل عموم دعوته صلى الله عليه وسلم تشمل الملائكة أو لا تشملهم؟ طيب. فمن قال بأن الملائكة مندرجون تشمله الدعوة المحمدية احتجوا بهذه الآية من أدلتهم وأقواها، آية الفرقان في أن الله قال ليكون للعالمين نذيرا، وقالوا إن الملائكة يدخلون في هذا العموم ولا وجه لإخراجهم، لا وجه لإخراجهم. فإن ألفاظ العموم لا يجب إخراجها بمخصص، قالوا إذا كان هناك مخصص، طيب، ولا يوجد مخصص يخرج العالمين ثم من يخرج الملائكة. ثم من أدلتهم أن الملائكة مندرجون في الدعوة المحمدية أن الله قال وقوله الحق: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فقالوا إن الملائكة من أعظم من يخاف وعيد الله، صحيح، وربنا يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه أظهر ما استدلوا به من القرآن. أما السنة ألا تقاس عليها شيخ يعني بعض الآيات الأخرى التي أيضا فيها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه من أدلتهم. حتى إنهم قالوا ممن قال بهذا القول السيوطي في أظهر آخر قوليه، أنه قالوا ذكروا وما في السنة، أقول أدلتهم تنقسم إلى قسمين: قسم صحيح في النقل لكن لا تنهض به حجة، مثل قولهم أن الملائكة تؤمن، فقالوا على دعاء الإمام، فقالوا إن هذا من دلائل تكليف بالدعوة المحمدية، لكن حق الحق أن هذا ليس فيه دليل ظاهر تنهض به حجة. وأدلة عندهم لم تثبت، فما دام لم تثبت صعب نسبتها إلى السنة. ومنها ما ذكره القاضي عياض في الشفاء، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تلا عليه الآية: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قالوا إن جبريل قال: نعم، فلقد كنت أخشى العقاب فما أمنت حتى قال الله عني ذي قوة عند ذي العرش مكين. لكن السيوطي رحمه الله وهو القائل بهذا القول اعترف بأن هذا الخبر لا سند له، وما دام هذا الخبر لا سند له لا يمكن أن يحتج به، طيب، ولا يمكن أن يصح. القول الآخر أي هؤلاء أدلتهم، فأدلتهم ظاهرة. طيب. القول الآخر ذكره النسفي والبيهقي وأبو السعود والرازي، نعم، في أنهم يقولون إن الملائكة غير داخلين في العموم، غير داخلين في العموم في قوله جل ذكره تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لكنهم لم يأتوا بدليل مقنع، لأن الأصل إجراء العموم على ما هو عليه، نعم، ونحن ينبغي أن نتكلم علميا لا عاطفيا. صحيح. فبعضهم حكى الإجماع في أن الملائكة غير داخلين، لكن الحق إثبات هذا الإجماع دونه خرط القتاد أمر صعب، نعم، مع ما قدمنا من قول من قال بأنهم يدخلون، فلا يمكن أن يكون هناك إجماع مع ذكر معارضه. لكن الصواب، وقبل أن أحدده وأحرره، وأقول هناك رسالة دكتوراه للشيخ الدكتور محمد بن سيدي ابن الحبيب، أيوه، أستاذ في جامعة أم القرى مكة المكرمة، عنوانها الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم، الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم عليه السلام. هذه الرسالة الحق أنها رسالة قيمة، أيوه، هي الصدر يعني نوقشت في الجامعة الإسلامية، ثم الظاهر أن الشيخ عين في جامعة أم القرى، ليست بيني وبين الشيخ أي علاقة شخصية، طيب، ولم أراه ولم أقابله، لكن العلم رحم بين أهله، صحيح، وأنا رجل آتاني الله في الاطلاع على الكتب، فمما وقفت عليه كتابه هذا كتاب القيم. المقصود أن هذا الشيخ وفقه الله ممن استطاع يعني بقدرة علمية أن يجمع القضايا، هذه القضية التي نحن بصددها. نعود فنقول على هذا، نحن نقول ما حرره الأكابر من قبلنا أن الملائكة غير داخلين، لكنهم غير داخلين بمخصص منفصل، بمخصص منفصل، خرجوا من هذا العموم بمخصص منفصل، وهو السؤال ما هو المخصص المنفصل؟ طيب. المخصص المنفصل العقل، المخصص المنفصل العقل، والأصوليون يقولون بأن العقل مخصص منفصل. قال صاحب مراقي السعود: وسمي مستقله منفصلة للحس والعقل نماءه الفضلاء. طيب. عيد البيت: وسمي مستقله منفصلة للحس والعقل نماءه الفضلاء. والمعنى أن العقل يكون مخصصا. قال شيخنا والدنا الشيخ الأمين في شرح مراقي السعود في المسمى بنشر البنود، قال أن يكون العقل مانع، معنى هذا البيت أن يكون العقل مانعا من ثبوت شمول ذلك الحكم لهذا المخصص. كيف نطبق هذا الشيء بالنسبة للآية؟ كيف نطبق الآية؟ لكني قبل نتكلم في قضية شيء خارج الآية حتى نعرف ما معنى إن العقل يكون مخصص. الله جل وعلا يقول: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. طيب. هذا المثل ذكره الشنقيطي في نشر البنود. هذه الآية معناها أن الله خالق كل شيء، لكن بالعقل ليس معناها خالقا لنفسه لاستحالة ذلك عقلا. ليس معناها أن الله خالق لنفسه لاستحالة ذلك عقلا، ولا يشمل عموم اللفظ، ولا يشمل عموم اللفظ. لكن طيب. ما الذي أخرجه؟ العقل. ما الذي أخرج ثبوت الحكم؟ العقل. طيب. فالعقل يقول يستحيل أن يكون الله داخل في القضية. واضح. هذا ظاهر. واضح جدا. ما أن نطبق على الآية؟ الآية كيف تطبق قضية أن العقل مخصص منفصل؟ نقول: إن الملائكة عليهم السلام كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وقبل نبوة آدم، بل قبل خلق آدم، وكانوا وما زالوا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. فهم خارجون عن الخطاب بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته. طيب، هذا الخروج واضح عليكم بهذه النصوص التي ذكرت التي تدل على أنهم يعبدون الله ولا يعصونه؟ نقول خروج بهذه النصوص وليس بالعقل. لا، العقل أخرجهم في تطبيق القضية. يعني هذا العقل هو الذي جعلنا نقول يخرج معنى العقل. جيد. هم داخلون في الأصل. العقل يثبت الأشياء، يعني يثبت أن هؤلاء غير مكلفين. كيف عرفنا أنهم غير مكلفين؟ بالنظر العقلي في تلك الآيات. أي نعم. بالنظر العقلي في تلك الآيات. هذه الآيات. فالآيات لا تقول متى تكون الآيات هي المخرجة. لو قالت الآيات إن الملائكة ليسوا من المكلفين. صراحة. لو قالت الملائكة لو قالت الآيات إن الملائكة ليسوا من العالمين. هنا صح. لكن عموميات القرآن أدرجت الملائكة. لكن العقل بالعقل عرفنا من القرآن أن العقل لابد أن يعمل في نص، يعمل ما يمكن يعمل في شيء لا غير موجود. فيعمل العقل في النصوص، فنعرف من إعمالنا في العقل في النصوص أن الملائكة خرجوا بأنهم منذ أن أخبر الله عنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طبعا يمكن أن يقال، لكني لم أقف على من قاله، ولذلك الإنسان يتريث في القول، أنه الذي أفهمه من كلام الله، لكن لا نحب أن نتقدم به الآن على قصة في السن هذا، نقول إن الإنسان يجب أن يتصور الآية في أصلها. فقول الله جل وعلا: العالمين نذيرا، المخاطب أهل التكليف. نعم. هذا الصواب عندنا المخصص الذي نراه، لكنني مشيت على سنن الأكابر. أيوة. لعلو كعبهم ودرايتهم وأمرهم، وبعض الأمور التي يعني يفتح على المرء عليها في زمن يعني قد يريث الحكم والجزم بها حتى مرحلة. نعم. أخرى من تلقيه للعلم. شيخ صالح، أنا عندي إشكالية، ما زال عندي إشكالية في هذه المسألة، لكن أستاذنك في هذه الاتصالات. من ليبيا أخونا إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا إبراهيم. أخي إبراهيم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، ما الفرق بين العرب والجسم هي صراحات المتكلمين؟ طيب، بين العرب و العرض، العرض والجسم. أي العرض. طيب. والجسم. سؤال آخر إبراهيم. لا، بارك الله فيك وفيك، شكرا لك. معنا من الدمام، من الشرقية عموما، حدد لي من الشرقية. أم خطاب، سلام عليكم. أم خطاب كرم أن تسمعين من الهاتف وليس من التلفاز. تفضلي. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، نبي نكلم الشيخ صالح. طيب، الشيخ موجود يسمعك، تفضلي. لو سمحت، أنا دخلت دورة تجويد، دورة علوم شرعية، دخلت تقريبا سنتين في القرآن في التجويد، بس ما فهمت شيء. يعني أحس إني ما عرفت، يعني ما عرفت أنا أطبق التجويد بالشكل الصحيح. يعني هل هذا دليل يعني ما فينا خير؟ يعني مرة تحطمت طريقة سهلة. طيب تسمعين الجواب يا أم خطاب. بس عندي شو اسمها طريقة أول المبتدى طالب العلم مش يقرا يعني الكتب اللي ينصح ما فيها الشيخ. طيب شكرا أم خطاب. معنا أيضا محمود. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ محمود. حياك أخي الكريم معمر وحيي فضيلة الوالد الشيخ صالح المغامر. حياك الله حياك الله حياك. شيخنا الكريم نلاحظ أن كثيرا من الآيات المتعلقة بالدعوة إلى التحلي بمكارم الأخلاق في القرآن المجيد هي من أوائل ما خاطب الله به أهل مكة في السور المكية من القرآن، وذلك ما أشار بعض أهل العلم لأنها آنس وأجرى على ما يمتدح به بينهم كالدعوة إلى الكرم والإنفاق والإحسان وغيره، والدعوة أيضا لحفظ الفروج إلا على الزوجة وملك اليمين. فحبذا لو أشار الشيخ إلى أنه يجمل بدعاة الإسلام وحملته اليوم في بلاد غير المسلمين إذاعة ونشر سبق ديننا الإسلامي العظيم لما يظنون أنفسهم بدعا في التزامه من التكافل الاجتماعي وحقوق الإنسان وغيرها من براق الشعارات التي ربما ظن بعض ضعاف الإدراك اليوم من أبناء المسلمين أن سبق الغرب إليها هو حادث وجديد. والله يشكر لكم السائل. شكرا يا محمود، جزاك الله خير على هذه المداخلة القيمة، وأيضا نشكرك على مداخلاتك القيمة من خلال المنتدى. شيخنا الفاضل نعود إلى أخينا إبراهيم الليبي، يقول الفرق بين العرض والجسم. حيا الله في صلحات المصريين. طبعا هو ليس في صلحات المتكلمين. المتكلمين طبعا بالنسبة للاصطلاحات يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، وهم يعني يجعلون الجسم أقرب إلى التحديد بخلاف العرض والجوهر، لكنني لا أنصحك بالإغراق في مثل هذه المسائل، لأنها في الغالب من جربها قبلنا كالرازي رحمه الله وغيره قال رحمه الله قبل وفاته ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. فالخوض في مثل هذه الأمور أحيانا يظن الإنسان أنه يبلغ به شأوا لكنه بعد ذلك يسوقه، لأنه يعطي شيء من العلم لكنه لا يحتاج إليه فيضطر للعمل به فيعمل به في غير موضعه فينجم عنه أمور لا تحسن كثيرا. حتى ولو بلغ شيخ مبلغا من العلم، حتى لو بلغ مبلغا من العلم يعني لا يعني أنا لا أدري المستوى العلمي لأخ إبراهيم، وكنت أظنه وإن كنت أظنه حسنا كبيرا، لكن يخشى على الناس الدخول في مثل هذه الأمور. أم خطاب الشيخ تقول دورة في التجويد. طبعا هي قالت هل نحن ليس فينا خير؟ فيكم الخير كله، لكن هذا التجويد علم يراد به ضبط تلاوة القرآن. نعم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمهم أن يبتعد الإنسان عن اللحن الجريء الذي يغير المعنى. أما اللحن الذي الخفي هذا البسيط كقضايا أحكام الميم النون المحكم النون الساكنة والتنوين الميم الساكنة والتنوين وأمثالها فالأمر فيه يسير، فإن تيسر لك فالحمد لله، وإن لم يتيسر فلا يعارض هذا حصول الأجر. الكتب التي أشارت أنها تريد أن ننصح بها لا يختلف، نحن كما قلت في الأخ إبراهيم من قبل أنا أجهل ماذا قرأت من قبل، لكن هناك كتب في العقيدة للشيخ عمر سليمان الأشقر جيدة في بابها مثل الجنة والنار، اليوم الآخر، قيام الكبرى، هذه طيبة جدا. تقصد الشيخ لطالب العلم ومبتدئ؟ أي يعني هذه الكتب محررة جيدا تعتمد على أحاديث صحيحة، لكن يعني كلمة طالب علم هذه كلمة مطاطية. نعم. يعني حتى مبتدئ يعني لا ندري ما معنى شهادة التي معه، فإن كان الإنسان يعني لم يتجاوز المرحلة الجامعية فلا يوجه للعلم تماما، يعني يريث فيه. محمود ينبه الشيخ لمسألة مهمة جدا، وهي تنبه الدعاء في بلاد غير المسلمين إلى مسألة التنبيه للتشريع الإسلامي للأخلاق الفاضلة. نعم، هذا طبعا ما ذكره الشيخ محمود حق، وسنشير إليه إن شاء الله لعله يأتي، يعني قلنا القضية ولا قضية دعوية. نعم. ولعلها تأتي في بابها في وقتها بإذن الله. إذن نرجع قليلا، شاكرا له تواصله يعني إن شاء الله. طيب أعود يا شيخ لمسألة تخصيص النص، عمومية النص بالعقل. أنت جزاك الله خير خصصت بالعقل على يعني بناء على بعض الأدلة، لكن يا شيخ بعض طلبة العلم قد يطلق العنان في هذه المسألة وهو تخصيص أي عمومية نص بمجرد أن العقل لا يحتمل هذا الأمر، ما أنه لابد من ضوابط لهذه المسألة. أشوف من الذي يتكلم فيما لا يدري. نعم. هذه مصيبته فيه، لكن علم أصول الفقه علم شبه منضبط وفيه متون ألفت. نعم. ومراقي الصعود من أعظم النظم الذي نص فيه. صحيح. وهذا أمر فرغ العلماء كثيرا منه. طيب. وحرروا فيه آليته، فمن لم يطلع عليها ولم يقرأها ولم يعرف ضوابطها فيصبح القدح فيه، لكن هي المشكلة أحيانا الإنسان يطلع على جزئية فيعني فيقرأها ويريد أن يصدر نفسه من خلالها أو لا يحسن التفريق ما بين المتشابهات. وأحيانا يعني تأتي الإشكالية في الجهل باللغة أو الجهل بأسلوب العرب في كلامها، وهذا حددناه كثيرا. فمثال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن من كان على السليقة العربية يفقه أن المقصود من النص تغليظ سفك الدماء، ليس المقصود من النص الإذن بغيره. فيأتي إنسان يفهم يقول معناه أن رسول الله يقول اسرقوا اذنوا الأمر واسع، هذا محال ما دام لم يصب دما حراما، ما دام لم يصب دما حراما، لكن ليس المقصود هذا، المقصود تغليظ مسألة الدماء. ولهذا من في قلبه دغل أو في فهمه سقم يأتي لبعض العلماء أو المشايخ أو لمحاضرة فيقول الشيخ كلمة يريد بها أمرا معينا فيفقه هو بناء كما فهم صاحبنا هذا الحديث. ولذلك القضية كلها تقوم على أن الإنسان إذا تصدر وأراد أن يطير قبل أن يريش مع قلة التقوى هلك، لكن الإنسان إذا كان عظيم التقوى حتى لو علم بعض العلم تورع. ولهذا يعني علمان من أحاط بهما أهل لأن يتصدر، علم أصول الفقه وعلم اللغة. ولهذا تجد بعض الأكابر صراحة يعني عندما تقرأ له وتجد في علمه تمكن وقدرة تلحظ فيه أنه أعطي قدرة في أصول الفقه في اللغة وفي اللغة مع شيء من التقوى، وهناك ترابط في بعض المباحث. نعم المباحث، لكن هي القضية كمان قضية حق يعني قضية التقوى والتجرد لله، ولا يكون الإنسان همه إظهار الخصم. يعني بعض الناس يعني يتصل أو يسأل أو يبعث برسالة تعجب أنه لو تريث قليلا لو بحث لو قرأ وجد أمور أخرى غير التي ظنها، هو يظن أن الإجماع منعقد فيما قاله وهو ليس هناك إجماع، بل قد يكون رأي الجمهور على خلافه. طيب لكن عد حسبنا الله ونعم. شيخنا قبل أن أخرج عن يعني عمومية الرسالة، من المسائل التي تبحث هنا ما يتعلق الشيخ بيأجوج وماجوج، هل بلغته من رسالة محمد؟ وهذه كذلك يعني لا يعلم فيها نص صريح، لكن الذي يفهم أن يأجوج وماجوج قبائل كانوا موجودين قبل البعثة كانوا موجودين قبل البعثة وموجودين معطوف على الأولى طيب زمن البعثة وموجودين في زماننا. فأما الدليل على أنهم موجودون قبل البعثة قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وأما الدليل على أنهم موجودون زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في الصحيحين من طريق الزهري عن زينب بنت جحش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح ليوم من ردم يأجوج ومأجوج، فهذا يدل على أنهم موجودون في زمن النبوة. طيب والدليل على أنهم موجودون في زماننا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يقول لعيسى إنني أخرجت عبادا ليس لأحد بهم يدان فحرز عبادي إلى الطور. والمقصود أنهم موجودون. بقيت العلماء يقولون لما جاء الحديث عند مسلم أخرج بعث النار وأنهم حكم عليهم بالكفر وهو صريح واضح حديث صحيح في مسلم، فلا يمكن أن يقام عليهم كفر إلا وصلتهم دعوة. فالمحفوظ عند أهل العلم أن الدعوة وصلتهم، لكن لا نعلم شيئا يروي الضمأ في مسألة كيف بلغتهم الدعوة. نقرأ لبعض الفاضل من العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم في رحلة المعراج، لكن لا نملك دليلا يثبت هذا، فنحن متوقفون في إثبات كيف وصلتهم الدعوة. لكن وصولها ثابت، لكن وصولها يدل عليه ظاهر السنة. إن الورع ينبغي أن يحتاط الإنسان في عبارته. جيد. واضح؟ يدل عليه ظاهر السنة وهو أنه أنهم يخرجون إلى بعث النار والله أجل من أن يعذبهم من غير أن تقوم عليهم حجة. فنقول إن الحجة بلغتهم، لكن كيف متى علمها عند رب. أحسن الله إليكم شيخ صالح. أعود إلى الإخوة على الهاتف، معنا أبو الحسن من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو الحسن. تفضل حياك الله. تفضل نكلم الشيخ. أي نعم شيخ، حفظكم الله ونفع بعلمكم. عندي إشكال بسيطة أريد حله لو سمحت. تفضل الشيخ، تكلمت عن العقل يخصص. نعم طيب، ولكن الإشكال هو أن هناك يعني آيات تدل على أن الله لم يخلق وغيره مخلوق، وكذلك هناك أدلة تدل على أن الملائكة غير مكلفين كما ذكرت من الأدلة، يعني فأين تخصيص العقل في ذلك؟ يعني هي أدلة خصصت أدلة، وأنا أخشى يعني ربما يكون. طيب أبو الحسن الإشكال طرح على الشيخ وأجاب عنه. طيب. ونطرح مرة أخرى أتحاور معك. طيب. ما فهمت يعني ممكن أناقشك الآن. ما فهمت وجه الأول، قلت العقل يخصص. نعم، أن العقل تقول قد يخصص العقل. العقل يخصص. نعم. طبعا يعني في نقطة أبا الحسن. القول بأن العقل يخصص ليس قول أبي هاشم، ليس قولي. الأصوليون من العلماء من أهل السنة قالوا بأن العقل يخصص. واضح؟ فأنا هنا ناقل، لست مؤصلا، لست مؤسسا لعلم جديد. فنقول إن علماء الأصول اتفقوا على أن العقل مخصص. قال الشيخ عبد الله بن سيد رحمه الله الشنقيطي في منظومته في الأصول، قال: وسمي مستقله من فصل للحس والعقل نماه الفضلاء، أي الفضلاء من العلماء نسبوه للعقل. واضح معي أنت؟ واضح. أي قال شيخنا الشنقيطي في نشر البنود يشرح هذا، يشرح كلام الشيخ عبد الله في هذا القضية، قال إنهم متفقون على أن العقل من المخصصات المنفصلة. ثم شرح قال: فمثلا الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء، فكل من ألفاظ العموم بالاتفاق، من ألفاظ العموم، لكن العقل عندهم هم يقولون هذا، يستحيل أن يكون الله خالقا لنفسه، هذا أمر متفق عليه. واضح؟ فأنت ترى حفظك الله أن المخصص هنا غير العقل، وأنا أقول لك إن قولك إن المخصص هنا غير العقل كلام عندي أنا مستقيم، لكنني أنا هنا لا أتجرأ على أن أهدم بنيانا ساسه الناس من قبل، لأنك إذا أردت أن تهدم بنيانا سابقا لا بد أن تبدي أن تأتي ببنيان متكامل يقوم مكانه، لا يكفي أن تنفي جزئية منه. يظهر لك هذا؟ هذا بارك الله فيك. أما قضية إن الملائكة غير مكلفين، فنعم إن الملائكة غير مكلفين، لكنهم يدخلون في قول الله للعالمين، لأن العالمين كل ما سوى الله فهم داخلون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنا قلت إن الأوجه أن يقال إنهم غير مكلفين، قلت قبل أن تسأل، قلت للأخ معمر، قلت لك إني لا أتجرأ في سني هذا على أن أبعثه وأنشره، إنما قلته من باب العرض لا من باب الجزم، لأن الإنسان يبقى على سن الأكابر من قبل، أن هؤلاء قرأوا كما قرأنا واطلعوا كما اطلعنا وكانوا أعظم تقوى وأقرب إلى الصواب، حتى يستبين لنا بعد مباحثات ومناقشات وقراءات لما دونوا رحمهم الله، حتى بعد ذلك نجزم بأن نقول شيئا خلاف الذي قالوه. لكن الملائكة غير مكلفين، نعم، لكن هم يقولون إنهم مخاطبون جملة، وقلت لك إن السيوطي رحمه الله قال بهذا، وإن كان جمع من العلماء قالوا إن الإجماع، نقلوا الإجماع في أنهم غير مخاطبين، وهذا بالنسبة لي أقرب، لكن أنا هنا لا أعبر عن نفسي وعن آرائي، إنما قلت هذه يعني معالم أو بناءات علمية ساسها الأكابر ومن قبل، نحن ننقلها للناس، مقصودنا من هذه اللقاءات المباركة مثل هذه البرامج هي زيادة الوعي لدى الناس والتبصرة بما حرره الأكابر من قبل، وعدم الجرأة على هدم بنيانهم، مع أنني أحترم جدا طريقة عرضك ومداخلتك ومناقشتك، تدل على أنك يعني لا أزكيك، أنا لا أعرفك، لكن على أنك تفقه جيدا، ولو لم يكن في ما طرحته إلا أن بعث الهمة في أمثالك أن يناقش لكان خيرا عظيما. طيب أبو الحسن واضح؟ واضح جزاكم الله. طيب زاك الله خير، شكرا لك. معنا أبو عبد العزيز من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله. عبد العزيز تفضل. أبو عبد العزيز. نعم. تفضل يا طول عمر. السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. تفضل أنت على الهواء. حياك الله. شيخ صالح كيف الحال؟ حياك الله أبو عبد العزيز. الله يجزاك خير. الشيخ صالح لدي ثلاث أسئلة سريعة. الأول. السؤال الأول الله يحفظك، هل لديك مؤلفات؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، ما هي فائدة الخلاف بأن الملائكة مكلفين أو غير مكلفين؟ السؤال الثالث، في قول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هل يدخل في عموم هذه الآية ما يصاب الإنسان من أعراض وأمراض تدعوه إلى الرجوع إلى الله عز وجل؟ هذه ثلاث أسئلة وجزاكم الله خير ونفع الله بإذنك. شكرا أبو عبد العزيز، أنا أشكرك وأشكر الأخ أبا الحسن، أشكر جميع الإخوة المشاهدين على هذا التفاعل، لأن ثمرة من هذه الحلقة ومن أي حلقة هي التفاعل بين الضيف وبين أيضا المشاهدين الكرام. معنا أيضا عبد الرحمن من الدلم، وأتمنى أن تكون المشاركة متعلقة بالحلقة. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ معمر تفضل يا طول العمر. أسأل الله أن يعمر قلبك بالإيمان. الله يجزاك خير. وطاعة الرحمن. اللهم آمين. شيخ صالح. الله يحييك. أسأل الله أن يصلح قلبك. آمين. وأن يصلح نيتك. إن شاء الله عليك. وأن الله سبحانه وتعالى يكرمك بالفردوس الأعلى من الجنة. ويغفر لك شيخ والديك. آمين. سؤالي يا شيخ إليك جعلك في الجنة يا ربي. آمين. أقول يا شيخ، بعض الناس يا شيخ يعني يقدر له أنه يقرأ القرآن في الليل والنهار. في السر والجهار ويسمع القرآن، لكن يا شيخ صالح يتمنى دمعة واحدة تنزل ما يستطيع يا شيخ. وشيخ بعضنا يا شيخ يعني بعض كبار السن، شايب كبير السن يا شيخ ما تعلم ولا يعرف التفسير، لكن سبحان الله ما أن يقرأ إلا ويبكي يا شيخ. شيخ صالح ما هو السر في ذلك؟ أسأل الله شيخ صالح أن يعلي مقامك وأن يعلي ذكرك وأن يحفظك من بين يديك ومن خلفك. شيخ صالح أستودعك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخي الكريم على دعواتك وعلى مداخلتك المتواصلة في هذا البرنامج. أستأذن المشاهد الكريم كما استأذن شيخنا الفاضل في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه ثم عودة إليكم، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي هي بعنوان آيات مكية. باسمكم جميعا ورحم مرة أخرى بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. الشيخ الفاضل، قبل أن نواصل ما يتعلق بالمحاورين نعود إلى اتصال الأخ أبي عبد العزيز، يسأل إذا كان لكم مؤلفات معينة. ليس لدي مؤلفات كما معلوم، نسأل الله التوفيق. وكتبتم بالشرائط الشيخ؟ أي بعضها يعني فرغ. أي نعم. وصدر الظاهر عن بعض الدور، لكن مؤلف كذا يعني هذا أشياء مرتجلة ثم حررت. طيب. لكن مؤلف أنا كتبته وكذا لا يوجد يعني. طيب اسأل الشيخ عن فائدة الخلاف في أن الملائكة مكلفون. نعم طبعا، يعني في نقطة أساسية، يعني أحيانا الناس لا يحتاجون إلى جواب بنعم أو لا. نعم. ثمت أمور مسائل تتعلق بالتفسير صحيح أنه لا ينجم عنها فائدة في الأجر، بمعنى أنه بالأجر أو بالتعبير أوضح ليس لها علاقة بالعمل، لكن لها علاقة بإعمال الذهن ولها علاقة بإدراك تصورات العلماء للمسائل الشرعية. فالنظر فيها والتأمل فيها يزيد من قدرة طالب العلم على أن يكون قوي الملاحظة، مطلع على ما دونه الأكابر في مسائل العلم. وإذا كان يوجد من النقاد وغيرهم من ينشغل ببيت شعر يغرق فيه ويحرر ويكتب مثلا معجز أحمد في شرح ديوان المتنبي، ويسهر الإنسان الليالي في أبيات شعرية قالها أفراد، فمن تعبد الله جل وعلا أن يدرس كتابه. صحيح أن هذا الكلام لا يخاطب به كل أحد، لكن هذا البرنامج موسوعي. ونحن قلنا، أنتم ذكرتم وفقكم الله في أول اللقاء، إن الوقفات تختلف، في وقفات دعوية، في وقفات تاريخية، في وقفات بلاغية، في وقفات إيمانية، لأننا نخاطب فئات متعددة من المجتمع. فهذا أمر يجب يعني تدوينه وملحوظته. في قضية أساسية أقول لكل من يطلب علما ويريد أن يكون إماما، من الصفات التي يجب أن يتحلى بها أن يكون شجاعا. ومعنى أنه أن يكون شجاعا أن لا يغمض عينيه. معنى لا يغمض عينيه، مشكلة الناس العقل كما مر معنا في أول لقاءات القطوف الدانية ساد في زمن المعتزلة. وجعلوا للعقل سلطانا على النقل، أخطأوا. فجاء فريق بعدهم تخوف يقرأ ما صنعه المعتزلة من دور للعقل، فهو يريد أن يفر من شبح المعتزلة، من براذن المعتزلة، من شباك المعتزلة، فيريد أن يهمل العقل، وهذا غير صحيح. يبقى أن الإنسان يقف شجاعا، يعرف إلى أي حد يمكن أن يستخدم العقل. نعم. الله خاطب بكتابه أهل العقول، بل إن الإنسان إذا فقد عقله جزئيا أو كليا أصبح خارج مناط التكليف. صحيح. رفع القلم عن ثلاث وقال المجنون حتى يفيق لأنه لا عقل له، والنائم حتى يستيقظ لأنه طيب. لا عقل له، والصبي حتى يكبر لأن عقله قاصر. وحتى في الأموال الله يقول إن أنستم منهم رشدا عقل يتصرف به فادفعوا إليهم، ما يعطى ماله إذا كان نقص العقل. فالعقل أمره احترامه مطلوب، لكن لا سلطان للعقل على النقل، وإنما نحن فهمنا بالعقل، يعني أولئك الأكابر فهموا بالنقل إدخال العقل في هذه المسألة، يعني جعلوا العقل مستقلا مخصصا منفصلا مستقلا باعتبار ما دلت عليه النصوص. فأحيانا يكون الخلاف أشبه بالخلاف اللفظي فيما ذكره أخونا الشيخ أبو الحسن أو ما ذكره الشيخ أبو عبد العزيز. يسأل عن قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، علاقته بدار السلام. فالمقصود منها أن الله جل وعلا في كتابه العظيم إنما تدعو ما أمر به ونهى عنه إلى دار السلام. ليس يبعد أن يشمل ذلك أن ما أصاب الإنسان يكون عونا على أن يدخل به الجنة، لكن لا أستطيع أن أحرر الخطاب فيه. طيب عبد الرحمن الشيخ يسأل عن التأثر بقراءة القرآن الكريم. لا يعني ما أدري ماذا أقول، الناس يختلفون، وقد يعطى الإنسان الدمع فتنة، لكني لا أجرؤ أن أقول قد يحبس عنه الدمع فتنة، لأن الله جل وعلا أثنى في آيات فيهن شيء من الإطلاق لا أعلم فيها تقييدا على من يبكي. لكن أحيانا عياذا بالله قد يكون، وأنا لا أخص أحدا بعينه ولا أحكم، لكن قد يكون في الإنسان سريرة تمنعه من أن يكون قريب الدمع. وهذا الإنسان يتفقد، أحيانا يكون الإنسان يحمل في قلبه بغض لأحد والديه، هذا من أعظم الموانع. يكون الإنسان في بيته أحد يظلم، يقوم هو بظلم أحد، كزوجة أو ولد، زوجة أو ولد أو يتيم أو أخت أو خادمة، أحيانا خادمة قريبة، يظلم مستأجر. يكون الإنسان عياذا بالله مثلا له سلطة وتحته إنسان مثلا يستحق الترفيع، فحال بينه وبينه عمدا، منع أداء الحقوق الاثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس، هذه من موانع حبس الدم. أحيانا يكون العياذ بالله إن الإنسان أصلا لا يريد وجه الله والدار الآخرة بكلامه، هذه بل هذا من أعظم الموانع. فالموانع تحديدا تختلف، لكن الإنسان ينبغي أن يراجع نفسه كثيرا في هذه المسألة. شيخنا ووفق الله، ولا يدري الإنسان يعني أيهما أقرب إلى الله، من بكى أو من لم يبكي. شيخنا الإخلاص له دور كبير في هذه المسألة، وما دام أن الحديث عن الدعوة دعنا نتكلم عن الإخلاص في الدعوة. إذا كان هناك شيخ من أمثلة دعوية ناجحة، ممكن للدعاء ممكن لطلبة العلم لكل مسلم أن يتقف هذه الإخلاص مطلب عام. نعم. لكن الفقه الفهم العقل نعود العقل الإدراك هذا يساعد. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة. طيب. وكان ممن هاجر ابن عمه وأشد الخلق شبها به جعفر بن أبي طالب. أين؟ أثار هذا حفيظة قريش، فبعث القرشيون عمرو بن العاص يريدون منه أن يقنع النجاشية أن يغفر ذمة هؤلاء. أين؟ حصلت كما تعلم معلوم في السيرة المداولات، فكان جعفر مقدما ليجيب. هنا نأتي لما ذكره أخونا الشيخ محمود وفقه الله في أول اللقاء، قضية مكارم الأخلاق. جيد. عندما جاء جعفر رضي الله عنه يعطي تصورا للنجاشي، هذا ملك وهذا غريب يعني مهاجر إلى بلده، يعني ليس من أهل البلد أصلا، نجا إلى قضية الأخلاق وأن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أولا ما كان عليه أهل الجاهلية من سفك الدماء وقطيعة الرحم، وذكر الأسس العظيمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه. طيب. في قضية صلة الأرحام وحفظ الدماء، وهذه أمور الإنسانية كلها تطلبها، كلها تؤمن بها، والشرائع السماوية كلها جاءت بها. ولهذا كما قال الشيخ محمود، يعني قضية أنه إن علت في الغرب اليوم فهي في كتاب الله من قبل، لكن قل من يحملها، فحملها ناس من الغرب بحجة الكفر بالطاغوت لا الإيمان بالله. فالغرب فيهم كفر كثير بالطاغوت لا يؤلهون أحد، لكن ليس فيهم إيمان بالله، ولهذا لا يقبل منهم لا صرف ولا عدل. لكن الدين الكامل والهدي الواضح والمنهج الحق في كلام الله وكلام وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فجعفر ثم من عقله وحكمته لما قال له النجاشي: هل معك مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شيء؟ ماذا تلا عليه؟ كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أخذ يقرأ عليه آيات تزلزل. صح. هذه الآيات مما يفقهها النجاشي لأنه نصراني، يعرف زكريا، يعرف مريم، يعرف عيسى، فيأتي بآيات متتابعة تصور أولئك الصالح، تخبر عن أولئك الصالحين وتبين ثناء الله عليهم. فاستطاع جعفر بذكائه بدهائه بفقهه الذي يعني هو دعا بالقرآن، لكن اختار آيات تناسب المقام، استدر بها عطف الملك حتى أبكى النجاشية أي جعفر بكلامه بتلاوته وأبكى ساقفته. لكنه لو قرأ لو ألم ترى كيف ربك بأصحاب الفيل، لو فرضنا أنها نزلت، فكأنه يعرض بأهل الحبشة لأنها نزلت فيهم ولا تناسب المقام، ولا تناسب المقام. فليجل هذا الإنسان عندما يريد أن يدعو إلى الله أولا يكون همه في دعوته أن تكون كلمة الله هي العليا، ويتخلص من أثر البيئة، ثم بعد ذلك يبدأ يعرض الدين كما أنزل، والدين لا يحتاج منا إلى تحسين. طيب. وحسن لأنه من عند الله. شيخ أنا بقي معي بعض الوقفات لعلي أنتقل إلى الوقفة البلاغية، يعني طبيعة البرنامج أنها طبيعة متنوعة. نعم. في قوله تعالى في سورة طه: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى أيضا في سورة القصص: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. يا شيخ، تكرير هذه العبارة وهذا الضابط من غير سوء لا شك أنه يعني له مدلول معين. نعم. نشير البلاغيون إليه. يقسمون علم البلاغة إلى ثلاثة أقسام: نعم، المعاني والبيان والبديع. ومما يندرج في البديع ما يسمى من أنواع البديع ما يسمى بالاحتراس. ومعنى الاحتراس أن المتكلم يتوجه إليه في كلامه دخل فيفطن إلى ذلك الدخل فيسده، يتوجه إليه في كلامه دخل فيفطن إلى ذلك الدخل فيسده. فهذه الآية المعنى موسى عليه السلام كان يميل إلى السمرة كأنه من أزد شنوة. طيب. آدم كما قال صلى الله عليه وسلم، فالله يأمره أن يدخل يده في جيبه ويخبره أن اليد ستخرج بيضاء، فحتى لا يتوهم أنها ستخرج بيضاء بسبب كذا وكذا، يعني ما في داعي للتصريح، فسد الباب. هذا الذي يفطن له المتكلم. طبعا الله جل وعلا ما يقال في حقي هذا، لو نتكلم عن الكلام العام. قال الله جل وعلا: بيضاء من غير سوء. هذه من غير سوء عند البلاغيين تسمى احتراس. احتراس مما أن يتوهم أنها خرجت بيضاء لشيء غير محمود، قد يسوء، قد يسوء لشيء غير محمود. طيب. لسوء مثلا أمور عديدة ما تخفى. طيب. هذا معنى الاحتراس، وهو فن من أنواع أو نوع من أنواع البديع. جيد. ما دام الحديث يا شيخ عن البلاغة ولغة العرب، دائما يكرر أن القرآن نزل بلغة العرب، يعني لو نضرب بعض الشواهد يا شيخ. نعم. وردت هنا وهنا. ممتاز. هذا الاحتراس، القرآن نزل بلغة العرب. أه. العرب كانت تعرف الاحتراس. صحيح أن البلاغيين هم الذين سموه بهذا، لكن الأسلوب كان موجود. قال طرفة بن العبد البكري أحد شعراء المعلقات، ولد ومات قبل البعثة، يخاطب أحد الناس قال: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام وديمة تهمي. فسقى ديارك دعاء، صوب الغمام وديمة تهمي واضح يعني مطر ودم ومطر مستديم. قال قبلها: فسقى ديارك غير مفسدها، لأن المطر أحيانا يأتي منه تغيير المعالم وإفساد الديار كما تفعل الفيضانات وجريان الماء. فقوله غير مفسدها احتراس مما يتوهم أنه دعا عليهم. فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام وديمة تهمي، وهذا أسلوب راقي، والقرآن نزل بلغة العرب وعلى سنن ونسق كلامها. نعم. إتماما لهذه الفائدة يا شيخ، لو نذكر أيضا بعض أنواع البديع التي وردت في القرآن الكريم نتذوق الجماليات. من البديع مثلا ذكروا، وهذا ذكره المتأخرون كابن حجة الحموي، ذكروا الاستثناء. والاستثناء أيها المبارك ينقسم إلى قسمين: استثناء لغوي واستثناء صناعي. فالاستثناء اللغوي إخراج القليل من الكثير، وهذا في المدارس يدرسونه في الصف والمتوسط الظاهر، يقولون حضر الطلاب إلا طالبا، أكلت الأرغفة إلا رغيفا، هذا استثناء صناعي، استثناء لغوي حرره النحويون وزادوا فيه. الذي في البلاغيين هو نفسه، لكنه يكسب طلاوة تزيد الكلام بهاء. هذا الكلام مثل مثاله في القرآن، الله جل وعلا يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر. ترى هذه تفرق كثير، لو قال الله سجد الملائكة إلا إبليس كلهم أجمعون، هذه الزيادة جعلت للاستثناء بهاء، وهو أنه عظم خطيئة إبليس، أي أن الملائكة جميعا في وقت واحد سجدوا وإبليس امتنع، فهذا يهول عظيم ما صنعه إبليس، ويبين أن إبليس أقدم على أمر أجمعت الملائكة على خلافه. هذا مثال مثلا في حياتنا المعاصرة، يعني يأتي مجلس حي جيران يجتمعون، وهؤلاء الجيران فيهم سعوديون، فيهم مواطنون مقيمون إخوة لنا، فيهم ملاك، فيهم مستأجرون، فيجتمعون في مجلس الحي ويريدون أن مثلا يقرروا شيئا فيوافقوا جميعا، فيأتي إنسان فيه حب الشذوذ فيعارض، فيأتي أحد الحاضرين يلومه يقول يا أخي الجيران كلهم الملاك والمستأجرون المواطنون والمقيمون وافقوا إلا أنت، تلاحظ أن كلمة الملاك والمستأجرون والمقيمون والمواطنون غلظت الأمر، أعانت على جعل هذا المستثنى في أمر فظيع. الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، تكلم عن نوح، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قبل أن أجيبك على هذا نأتي لحياة الناس. الآن تقرأ أيها المبارك في الجرائد، نعم، بعض الوكالات يعني من يسمي، طيب، ينزلون عرض سيارات فيقولون بدون دفعة أولى والقسط الشهري 999 ريال. فرق ترى في قراءتك للقضية، 999 يعني ما هي 1000، مع أن وش بينها بين 1000؟ ريال واحد، لكن لفظة 900 وقعه في الأذن غير وقع 1000. هو يريد أن يخرج، صناعة إعلامية، أن يخرج من وقع 1000 حتى لا تمتنع. 999 تفرق. الله هنا يقول فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هنا انعكس الوضع، ما قال الله فلبث فيهم 950 عاما. لماذا؟ لأن الله أراد أن يبين أن نوحا معذور في دعائه على قومه، فأراد أن يبين لك أنه مكث مدة طويلة، فلم يقل لك 900، قال 1000، ثم استثنى، واضح؟ صحيح. فقال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا لا أريد أن أطيل، طيب، له نظائر في القرآن تدل على من رزقه الله العلم بالصناعة اللغوية والبلاغية القدرة الكبرى على تدبر القرآن. وأنا أقول دائما، قد قلت في هذا أول الحلقة، إن الإنسان إن لم يكن يحمل الآلة لا يجوز له شرعا أن يجرؤ على كلام الله. طيب شيخ صالح، قبل أن ننتقل إلى الوقفة التاريخية استاذنك في هذه الاتصالات، معنا الاتصال الأول من سمو الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا طويل العمر، تفضل. الله يحيي الشيخ، الله يحييهم جميعا. تفضل يا شيخ. الله يحيي الشيخ المغامس، ترى الله يسلمك يا شيخ، ظهورك وشرواك الطيب ينفع بك إن شاء الله للشباب، والقبول الذي نجده لك في الأرض يجعل سرعة بشرى المؤمن. اللهم آمين. وأود من أخي لأخ، أنت أسلوبك وطريقتك كانت دائما وما زالت الحذر من الإعلام، ولا أتكلم عن المجد بالذات، لأن الإعلام يوصلنا كلنا إلى فورات، وثم بعض المرات نبعد عن الطريق، وحصل كذلك بدون أسامي طبعا في كثير من الأخوان سابقا. نعم. والله يثبتك وجرواك. السبب المكالمة هي أن نظرا لاتباع كثير من الشباب، الله يقويهم ويحفظهم لنا في هذه البلاد والمسلمين، لأسلوبك وأسلوب بعض الأخوان شرواك، وهو الأسلوب البسيط الذي أقصد البسيط تقليلا في حق توصيل الرسالة، ولكن الأسلوب الذي يوصل الرسالة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جميع الفئات من المجتمع. النقطة التي أردت أن أؤكد عليها أن بعض المرات يقحم الأخ الداعية والأخ الآن المعروف أنه المنكر والأخ المناضل في الدعوة شرواك في مثلا موضوع كان موضوع المسعى. المسعى موضوع أرى أنه أتكلم بصفة عامة طبعا حساسة جدا، وولي الأمر استفتى العلماء، العلماء عطوا رأيهم، ولكن هناك علماء قالوا مع وعلماء قالوا لا بغض النظر عن العدد. أنا استفتيت الركبان الشيخ وهو مكان فيه العلماء، واستفتيت الشيخ ابن جبرين، ورأيت أنه فيه علماء مع وعلماء ضد، واللي عرفته كذلك من العلماء أن يحق لولي الأمر أن يأخذ برأي عالم واحد. إذن تأجيج الموضوع هذا زيادة عما هو عليه ليس هو من صالح الأمة. ودليل على ذلك أن بعض الجهات الإعلامية الله يهديهم استعملوا مثلا علماء من خارج المملكة، ما نقول شيء بالعكس لهم حقهم احترموهم مقدرهم، وكذلك استعملوا بعض العلماء أو من يقال لهم علماء الشيعة وإلى آخره في جرائدهم. هنا الله يسلمك بدأت تسبب نوع من الفتنة. أنا شفت كذلك كلام الشيخ في إحدى القنوات وكذلك في الجرائد، وأردت بس أنه أنبه أو مو أنبه أنه يعني نكون على وفاق، أنه إذا الشيخ أنه على أساس ما يطلع لحاله في الموضوع هذا ويظهر أنه هو مثلا ضد العلماء وضد ولاة الأمر، أردت أنه فقط يستشهد بالعلماء بأساميهم الذين رأوا مع، بذلك يكون قد رجع إلى من أفتوا من العلماء اللي هم أهل الذكر اللي هم علمانا، كي لا يظهر جهة أخرى من الدعاة ويأخذون الجهة مثلا العالم الذي لا يرى ويكبرونه ويصير في فتنة ما بين الجهتين. فجزاك الله خير يا شيخ، وأنت ضليع أولا في اللغة في الشريعة وكذلك في اللغة العربية كما عرفت، وهذا فضل الله عليك ويقويك الله ويحفظك الله ويحفظ هالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، شكرا لك طويل الأمر على هذه المداخلة، جزاك الله عنا خير الجزاء. سأل الله أن يبارك في هذه الكلمات ويجعلنا يعني نعان في الأخذ مثل هذه الوصايا، وما ذكرتموه بلا شك محله الصواب، وأسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن. ولا ريب أن قضية المسعى كما حررتموه ولي الأمر يده الله استفتى فيها وأفتوه، والقاعدة عند العلماء إذا المسألة فيها خلاف وتبنى ولي الأمر رأي أحد الرأيين حق له ذلك ولو كان واحدا كما قلتموه، وفي مشايخنا وعلمائنا البركة والخير الكثير. جزاك الله خير الشيخ. معنا أيضا أحمد، سلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. يا شيخ، ما رأيك في من يعطل آية الجهاد ويقيس عهدنا بالعهد المكي؟ عندي ما معنى قول الله عز وجل لابثين فيها أحقابا؟ طيب نعم. السؤال الثالث، ما معنى قول الله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب؟ طيب نعم. الله يحفظك يا شيخ، جزاك شكرا الله. شكرا يا أحمد. معنا أيضا محمد، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. حالك يا أخي معمر؟ الله يحييك. الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤال أو أمرين أود أن أستفسر الشيخ صالح. تفضل. الأمر الأول يا شيخ، الآن أنا معلم، وهذه الأمر اللي راح أتكلم عنه فضلة الشيخ يعني متعلق بالقرآن، خاصة أنت تعلم الشيخ أن وزارة التربية والتعليم يعني تضم عدد كبير من المدارس، ولو وضعنا يا فضيلة الشيخ يعني مقارنة بين عدد المدارس وعدد مدرسين الأكفاء في تعليم القرآن، أعتقد أنه لا توجد يعني مقارنة يا فضيلة طيب. الشيخ، لكن في الأمر الواقع لما يأتي معلم إلى مدرسة يعني ويكون ظاهرة الاستقامة كذا، مباشرة يعني مدير المدرسة يكلف بتدريس القرآن، وهذا هو الحاصل فضيلة الشيخ لقلة وجود طبعا الأكفاء. لكن أود منكم فضيلة الشيخ نصيحة يعني للمعلمين طيب. خاصة من وقع يعني في هذا يعني المأزق الآن، يعني ما الحل له مثلا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني باختصار جزاك الله خير. أبشر. الأمر الآخر الآن عندنا في هو اقتراح المنتدى ويعتبر لو خدمونا الاخوان في المنتدى يكون يعني لهم الفضل الجزيل. طيب تفضل. الان عندنا الشيخ صالح ياتي للرياض يعني على ما اعتقد ياخذ يومين او كذا وربما يكون له جدول في محاضرات او كذا. طيب. لو الاخوان في المنتدى يعني يكون موجود على المنتدى الاخوان في المنتدى جدول الشيخ اليومين هذه مثلا اليوم يعني انا قرات في الجريده ان الشيخ عنده حفل التكريم. طيب محمد إكراما لك أبشر ستكون جداول الشيخ في الشهور القادمة بإذن الله موجودة على المنتدى وإن كان الأخوة جزاهم الله خير دائما متواصلين مع المنتدى. شكرا يا محمد جزاك الله خير. شيخنا الوقت بدأ يداهمنا نجيب باختصار ثم نعود إلى محاورنا. أحمد من القصيم يشير إلى من يقول الشيخ يقيس هذا العهد على العهد المكي. ما قياسه بالكلية فغير صحيح لكن آيات الجهاد قائمة وهذا أمر يعني ليس قابلا للنزاع. طيب يعني الجهاد في قيام الساعة لكن قضية من يعلن قضية الجهاد هذه من الأمور التي أوكلها الله إلى ولي الأمر. أي نعم. من الأمور التي أسندها الله شرعا إلى ولي الأمر وولاة أمور المسلمين في الأصل هم مؤتمنون على هذه المسألة. هذا بالنسبة لها لكن مسألة الجهاد قائمة يعني لا يمكن أن يقال إنه مثل العهد المكي. جيد. بالكلية قوله تعالى لابثين في أحقاب هذا المتشابه القرآن بلا شك لأنه لا يفهم منه الخلود. أي نعم. متشابه القرآن يرد إلى الخلود يرد إلى محكمه ومحكم القرآن نطق بأنهم خالدون قال الله تعالى خالدين فيها أبدا. نعم. خالدين فيها أبدا فقول ربنا خالدين فيها أبدا هذا محكم القرآن والقاعدة أن متشابه القرآن يرد إلى محكمه. أي نعم. واضح. مثال قلنا في لقاءات سابقة النصارى تزعم أن عيسى ابن الله وقالوا أنتم تقولون إن الكلام صفة من صفات الله إن الله كلامه صفة من صفاته جل وعلا والله يقول بكلمة منه. نعم. فعيسى ابن الله بقرآنكم هذا زعمهم. هذا من متشابه القرآن يرد إلى محكمه محكم القرآن كفر الله من قال إن عيسى ابن لله وكفر الله من قال إن عيسى هو الله وكفر الله من قال إن الله ثالث ثلاثة وقال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا محكم يزال به متشابه القرآن فقول الله جل وعلا لابثين فيها أحقابا هذا متشابه القرآن يرد إلى سننه إلى محكمه في نفس السياقات دلت آيات أخرى صريحة ظاهرة على أن أهل النار خالدين فيها أبدا. قال الله لا يموت فيها ولا يحيى. واضح. هو قال بعد ذلك يخرج من بين الصلب والترائب. المشهور أنه من صلب الرجل وترائب المرأة لكني لا أستطيع أن أجزم وقد حكى بعض العلماء في هذه الآية 36 قولا 36 قولا ثم قال لا أدري أيهما الصواب ولا يترجح لكم شيء وأنا لم يترجع عندي شيء لكن من حيث العموم. نعم. المشهور أقول له المحفوظ أنها من صلب الرجل وترائب المرأة والعلم عند الله. محمد يسأل يقول الشيخ تعيين معلم القرآن بناء على الشكل هو الله. كان ناصحا وفقه الله. نعم. ولكن لابد أن يفرق ما بين الاستقامة والقدرة على الأداء يعني تلاوة القرآن وتعليمه هذا فرق في فرق كبير. نعم. لكن الوزارة الذي أعلمه معالي الدكتور عبد الله بن صالح عبيد وفقه الله من خيرة الوزراء وزراؤنا لله الحمد هذه بلاد خيرون تبذل جهود كبيرة وهناك كليات الآن بدأت يظهر فيها مسار القراءات كليات المعلمين وهذه جهود تحاول إن شاء الله مع الأعوام تؤدي النقص. طيب. المحاضرات أنت أجبته وإن شاء الله يحصل بإذن الله تكون موجودة على المنتدى وإن كان من قبل أيضا يعلن. نعم. دائما عن محاضراتكم. الشيخ صالح بالأمس واليوم وفي كل يوم يعيش المسلمون في كل مكان وإخواننا الفلسطينيون يعني على وجه الخصوص يعيشون ألام يا شيخ مرور 60 عاما على ما يسمى بالنكبة وإن كان غيرنا يحتفلون بهذا التاريخ. حديثنا عن الآيات المكية وفي فتحة سورة الإسراء يقول عز من قائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هنا ربط شيخ بين المسجدين المباركين ويعني تعايشا مع الحادثة التاريخية هذه إذا كان ممكن وقفة تاريخية لهذه هاتين الآيتين أيضا يا شيخ وقفة لعموم هذه القصة. طبعا نحن تكلمنا عن الإسراء والمعراج بقضاياها كثيرا لكن الله جل وعلا علم أزلا أن القبلة ستحول من المسجد الأقصى وأنها ستكون في مكة قطعا الله جل وعلا خلق الأشياء وقدرها وعلمها وكتبها، ومع ذلك جعل الله جل وعلا المعراج ينطلق من المسجد الأقصى ليبين للمسلمين، ليفقه المسلمون أن هذا المسجد له ارتباط وثيق به. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن المسجد الأقصى في حوزة أهل الإسلام أيام حياته، إنما دخل في عهد عمر، لكن الله أكرم نبيه بأن صلى فيه، صلى في المسجد الأقصى. وبينه وبين بناء الحرم المكي 40 عاما. وقوله جل شأنه الأقصى يدل على أن هناك أدنى، وهو المسجد النبوي الذي بني بعد رحلة الإسراء والمعراج ب3 سنوات، لأن الإسراء والمعراج على الصحيح قبل الهجرة 3 سنوات. هذا الربط التاريخي يشعر المسلمين بواجبهم تجاه البيت المقدس. حتى اليهود الصهاينة يفقهون هذا. دافيد بن قريون أول رئيس لدولة يهود عندما احتل بيت المقدس حرب 67 مر بجواره شبان يهود وجنود، فقال ها قد دخلنا القدس ونحن في طريقنا إلى يثرب. واضح. جولدا مائير رئيسة وزراء يهود 67 وقفت على خليج إيلات العقبة، وقالت كما نقلت جلدة الصورة الأردنية آنذاك، قالت إنني أشم منها هنا رائحة أجدادي في المدينة والحجاز وإنا ذاهبون إليها. فهذا من جهتهم هم، ومن جهتنا نحن ينبغي أن يعلم المسلمون أن المسجد الأقصى شيء بالنسبة لهم مشعر عظيم إيمانيا، وهناك ارتباط وثيق بينه وبين المسجدين بالنسبة للمسلمين المسجد الحرام والمسجد النبوي هما الآن ولله الحمد والفضل والمنة في رعاية دولة مسلمة تحكم شرع الله وتقضي بالناس فيه. هذا الأمر مطمع المسلمين أن كذلك يكون المسجد الأقصى تحت ولاية مسلمة عزيزة. العمل لتحريره مسؤولية الجميع، لكن لا يكون بالتناحر، ولا يكون بشق عصا الطاعة، ولا يكون بأن يذم بعضنا بعضا، وأن كل منا يحمل لواء ويزعم أن الحق محصور فيه، ولا أن ما عند الله كما نقول مرارا لا يطلب إلا بالطريق الذي شرعه الله. وليس في شرع الله أن يخرج الناس على ولاة أمرهم ويسفك الدماء ويشق عصا الطاعة ويقولون هذا طريق إلى القدس أو سبيل إلى تحريرها. هذا لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن تحرر شرعا بمثل هذا الطريق، لأنه كما أن الله حرم التداوي بما هو محرم، فإن العلاج المعنويات لا يكون بشيء محرم. فكما أنه لا يمكن أن يعالج إنسان ذو داء جسدي مادي بشيء محرم محال، فكذلك من أعظم ما تصاب به الأمة معنويا كالهزائم واحتلال الديار وما إلى ذلك لا يمكن أن يكون الحل في شيء حرمه الله. فلا يأتي أحد يشق عصا الطاعة ويقول بأمور ويطالب من الناس أن يخرجوا على ولاتهم ويقدح في ولاة أمور المسلمين ها هنا وهناك، ويريد من الناس أن هذا كله يزيد الألم أيلاما والجمع فرقة والشتات شتاتا ولا ينجم عنه خير البتة. لكن مع ذلك لا يعفى الناس المسلمون عموما حكاما محكومين أمراء كلهم في بابه من العمل. لكن المهم أن المشكلة كما يعني هو حق له بعض يعني من هو له في السياسة يعني قضية أنه كل إنسان يريد أن يحرر القدس من طرفه حتى ينسب المجد إليه، هو طبعا ما ليس هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات والمسجد الأقصى لم يحرر، وأبو بكر مات والمسجد الأقصى لم يحرر، لم يدخل حوزة الإسلام، دخل حوزة عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن حب الناس للشرف أحيانا إذا سلمنا بحسن النية، حب الإنسان للشرف يجعله يحاول أن يعد يعني يدير العجلة بسرعة تهلك من يركب معه. لا يكون هذا تثبيط الشيخ للجهود الفردية، لا تثبيط الفردية، الفردية يجب أن تكون في مسلك جماعة المسلمين الأم في دولة الإسلام القائمة. طيب. لكن إن الإنسان، أنا أتكلم طبعا ممن يملكون نفوذا أكبر، لا أتكلم عن الأفراد الذين يعني يحاولون أحيانا على شكل جماعات أو على شكل أفراد أن يريدوا أن ينسبوا لنفسهم فضل، ثم يموت هذا الذي يريد أن ينسب لنفسه فضل دون أن يتحقق شيء، فتأخر العجلة، وهذا حصل على جميع المستويات ولا داعي للتسمية. كما أنه لا يجوز لأحد. وأنا قلت في أول لقاء إن الذي يتكلم في الدين لمن يكون شجاعا ولا يتكلم. لا يجوز لأحد أن يجعل من جرح الأقصى وهو جرح أن يجعله مانعا من إقامة شعائر الله. كيف؟ يعني مثلا كما ذكر شيخنا الشيخ صالح بن حميد وفقه الله في خطبة العيد، عندما يأتي الناس يأتي إنسان يمنع الناس من أن يفرحوا بالعيد، حتى لو جاء لي ناس عندهم نساء ضرب دف ميسور في زواج، فيأتي العريس يقول يا أخي إخواننا في غزة محاصرون والأقصى له 60 عام له 40 عاما كذا تحت الاحتلال، وأنت تأتي بحفلة مثلا ضرب دف في زواجك، يجيب حرض دف في زواجك إيش سوي؟ لأنه هذا ما في شيء يمنع، في فصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن للحبشة أن يلعبوا في مسجده وفرح بعودة جعفر. فلا بد أن يكون الإنسان يتكلم من شمولية للدين، أما أنه الإنسان يعطل عجلة الحياة لشيء آخر لا. كمن يبتلى مثلا بفقد ميت له أن يحزن إلى 3 أيام، لكن لا تأتيني تقول لأبنائك مثلا أبوكم، تقول لناس بعض الناس أبوكم مات كيف تروح المدرسة، أبوكم مات كيف أبوهم مات، كل الناس تموت، ما في ما في ما في شيء يعني. نعم. يعني هذه مصيبة، نعم مصيبة فقد أبيكم، لكن لا يعني تعطل حركة الحياة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم نهى أن يحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجين 14 و10. فالمقصود يجب أن يكون الإنسان يفقه الشريعة، لا أن يتاجر بالدين. متاجرة بالدين من أعظم أسباب ضياع المسلمين في عصرنا. طيب الشيخ صالح، استأذنك أن نخصص بقية الحلقة لما يتعلق بالوقفات الإيمانية، لعلنا ننيخ المطايا عند سورة قاف، سيكون لنا أكثر من وقفة. الوقفة الأولى الشيخ عند قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، المعنى الإجمالي والمستفاد من هذه الآية. طبعا جهنم عياذ بالله عياذ بالله هي الخزي الأكبر، والله جل وعلا عزيز ذو انتقام، جعل في جهنم صفتين. الصفة الأولى الضيق، والصفة الثانية السعر. فالضيق يجعلها زيادة في النكال على أهلها، والسعة يجعلها تتسع لجميع المعذبين فالذي دلت عليه السعة قوله جل وعلا في قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، معناها أنها تتسع. والضيق قال الله جل وعلا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. فقال الله مكانا ضيقا، وهذا كله من النكال بأهل النار، ومعلوم أنه لا يخلد في النار إلا كافر لأنهم أشركوا بالله، والكفر ملة واحدة قائمة على الشرك بالله. وهذا من هنا يعرف المرء أن الشرك بالله ذنب لا ذنب مثله، كما قال الله عن العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لكن فقه الآية هكذا، أن يعلم أن الله وصفها بالسعة ووصفها بالضيق، فوصفها بالسعة حتى لا يبقى أحد خارجها، ووصفها بالضيق حتى تكون أشد نكالا على أهلها أعذنا الله. أحسن الله إليكم. أيضا الشيخ في قوله تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ويعني أترك لكم التسع الوقت إذا كنت تريد أن تفصل في هذه الآية. هو لا يوجد يعني فيها مزيد تفصيل. الله يقول وأزلفت الجنة أي قربت. قال بعض العلماء قربت مكانا، وقال بعض العلماء قربت زمانا، ولا يظهر لي عندي تعارض في المعنيين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا، أي هذا التقريب. ما توعدون أي الذي توعدوا، لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن. هنا ينيخ الشيخ معمر المرء مطايا، إن العقل يقول إن المفترض، حتى نعلم أن عقولنا قاصرة، إن اللفظ خشية يصاحبه لفظ اسم الجبار المنتقم العزيز. لو قال الله من خشي العزيز، من خشي الجبار، من خشي المنتقم، من خشي الملك، لظننا أنه استقام الأمر. لكن السؤال ما الذي وراء هذا اللفظ من خشي الرحمن بالغيب؟ الجواب هذا والله من نفائس نفائس العلم. إنما أراد الله أن يبين أن فيما نعلم أن هؤلاء الصالحين جعلنا الله وإياكم منهم إذا ذكروا رحمة الله خشوه، فكيف سيكون حالهم إذا ذكروا عزته وانتقامه وجبروته؟ إذا ذكروا خشية الله، إذا ذكروا رحمة الله عمتهم الخشية، غلبت عليهم الخشية وهم تذكروا سعة رحمته، فكيف سيصبح حالهم لو تذكروا جبروته وعزته وانتقامه جل جلاله؟ لا ريب أنه سيكون أعظم وأجل. ولهذا قال الله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب قال لهم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. أستاذ لك الشيخ في هذين الاتصالين معنا متعب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميعا تفضل. يعطيكم العافية. الله يعافيك. اتصلت الشيخ صالح في سورة الذاريات، يقول الله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لماذا ذكر الله في الآية الأولى المؤمنين وذكر الله في الآية الثانية المسلمين؟ هل هناك فائدة بلاغية؟ السؤال الثاني يا شيخ، قال تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، في كلمة مستقبل لماذا كانت بالفتح ما كانت بالتنوين؟ هل هناك فائدة بلاغية؟ طيب جزاكم الله خير. شكرا يا متى بيعطيك العافية. معنا أبو علي، السلام عليكم ورحمة الله. ألو تفضل يا بني. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير شيخ. حياك الله تفضل. كيف حالك يا شيخ صالح؟ الحمد لله. نهنيك بسببك الإيماني يا شيخ. الله المستعان. الله يبارك في أيامك. أبغى أسألك طال عمرك عن الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. طيب. وجزاك الله الخير. شكرا يا بالي يعطيك العافية. شكرا أيضا للأخ متعب جزاكم الله خير على هاتين المداخلتين المفيدة بإذن الله. متعب يا شيخ سلام قولي تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. نعم هذه في الذاريات. نعم كره الله في نبأ لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم. الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع، يعني يصبح معناهما واحد إذا افترق كما هو الآن هنا. طيب. وإذا اجتمع يصبح اختلف. المعنى مختلف كما في الآية. لا هنا الآية اجتمع مؤمنين ومسلمين. لا افترق كل منهم في معنى مختلف، في كل لا معنى واحد هنا. طيب. كل منها في آية. كل منها في آية. طيب. ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أي بيت من المؤمنين. أينا. المعنى واحد واضح. طيب. وإنما نوع الله جل وعلا ليبين أنهم مسلمين ومؤمنين ظاهرا وباطنا، لكنهما إذا اجتمعا في آية واحدة فالمعنى يختلف. نعم. فالمعنى يختلف. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أسلمتم ظاهريا، ولما يدخل دليل أن بعدها ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومثلها الفقير والمسكين، فإذا اجتمعتا أصبحتا معنى واحد، أصبحتا مختلفتين. نعم. وإذا افترقتا أصبحتا مجتمعا، أصبحتا بمعنى واحد. يعني مثلا إذا قلنا رجل هذا فلان يعطي المساكين، فمعناه يعطي المساكين والفقراء، يعني يعطي كل أحد. لكن إذا قلنا يعطي الفقير والمسكين مع بعض كما قال الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين اختلفت. فالفقراء قدمهم الله فيما يظهر لأنه أشد، والمسكين الذي يجد، لكن نجد ما يكفي، أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر. يسأل الشيخ. واضح. واضح جدا. يسأل عن قولي تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. نعم. قد يكون فيها، لكن لا يحضرني الساعة فيها جواب، ما أدري. جيد. أبو علي الشيخ يسأل عن قولي تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نعم هذه من أعظم الدلائل التي قال بعض العلماء إنها من أعظم آيات الرجاء، الآيات في سورة فاطر. الله جل وعلا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أينا. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. أينا. مر معنا أن بعض العلماء قالوا إن واو الجماعة في قوله تعالى يدخلونها يكتب بماء العينين، لأن معنى الآية أن جميع هؤلاء الثلاثة من الظالم نفسه والمقتصد والسابق والخيرات كل مآلهم إلى الجنة. أينا. والله هنا قال العلماء في تفسيرها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، الله يقول أنهم مصطفون من عبادنا، فمنهم أي من هؤلاء المصطفين ظالم لنفسه أي غلبت سيئاته على حسناته مع بقاء أصل التوحيد، ومنهم مقتصد أي تساوت سيئاته، أي أتى بالواجبات لكنه لم يسابق في الخيرات كثيرا، ومنهم سابق بالخيرات، هؤلاء أصحاب منازل عالية في أول المقام، منهم أنبياء الله ورسله. لكن مآل الطوائف الثلاثة الجنة، جنات عدن يدخلونها. ورجح شيخنا الأمير الشنقيطي وقد ذكرهم قبل القرطبي في الجامع أن الواو هنا تعود على هؤلاء الثلاثة، ولهذا قلنا إن بعض العلماء قال إن هذه الآية من أرجى آيات القرآن. نعم شيخ صالح، عندما نتحدث عن الآيات المكية والخص لها حلقة، البعض قد يتساءل الشيخ ما الفائدة عندما نقول آيات مكية آيات مدنية، الفائدة التفريق هنا؟ هو هذا برنامج نقسمها على حلقات، نحاول أن يكون القرآن هو المهيمن على يعني فكرة البرنامج. فنحن عندما نقول آيات مكية أصبحنا ملزمون أصبحنا ملزمين بأن ندرس الآيات المكية فقط، حتى لا يعني يأتينا سؤال عن آيات مدنية، وحتى لو أتى لا حرج، لكن يعني نريد أن ننفع الناس أن الآيات المكية قل تقل فيها الأحكام. ونحن مر معنا آيات أحكام وكلها كانت مدنية. طيب تذل يا شيخ أطرح السؤال بطريقة أخرى، أنا كنت أقصد يا شيخ فائدة التفريق بين المكي والمدني حتى في الأحكام الشرعية في مظاهر الدعوة عندما يبحث العلماء المكي. لا بد معرفة سبب نزول الآية ووقتها يساعد كثيرا على فهمها تدبرها. ولهذا عني بها فقهاء المسلمين كما حرره الزركشي في البرهان والسيوطي في كتبه وكثير من أئمة المسلمين. أحسن الله إليكم شيخ صالح، جزاك الله خير على ما أفدتنا به. قبل أن نختم الحلقة إذا لك من كلمة في دقيقة أو دقيقتين توجهها للإخوة الأحبة على المنتدى بمناسبة حصولهم على التمييز. وأنا واحد منهم. لذلك الشهادة فيهم شيء مجروحة، لكن يعني أشهد الله على محبتهم وأسأل الله أن يزيدهم توفيقا رجالا ونساء، وأنا أشكرهم شكرا جميلا على تحملهم لمثلي، فأنا قليل التواصل معهم. أتينا الأستاذ فهد بتساؤلات وأوراق فأرجئه ويجب أن يعذره الناس التقصير مني أنا. أخونا الكريم الأستاذ أمين كذلك يعني يأتي بعض الفضلاء يتم التواصل معهم، يأتون بتساؤلات عن طريق الموقع. الشيخ عبد الرحمن سالم عاد الشيخ الجميع المشرف على المنتدى وبارك له. أختنا الكريمة سهام الحق وبارك لها مباركة، أسأل الله أن يوفقها وأخواتها التي اللواتي معها في المنتدى. المنتدى يعني وضوح يعني حصوله على هذا التميز دليل على أن القائمين عليه والمشاركين فيه يبذلون جهودا كبيرة. طبعا هناك حتى تواصل يعني طيب جدا عاطفي بينهم، لكنه يعني في جملته محمود. يعني الأخ أمين فقد والده رحمه الله، نسأل الله أن يعظم أجره. والأخ عايد العنزي من السقنا في دولة الكويت وفقه الله وسدده، فقد والده كان في يومين متقاربة يعني. نسأل الله أن يعظم أجره، وهما أخوان كريمان لهما مشاركات في المنتدى، كل منهم قائم بأمور أجزى الله مثوبتهما، وكذلك أنا مقصر في حقهم في التواصل معهم. لكن يعذروني أنا رجل كثير المشاغل كثير الأسفار، ونسأل الله العافية. شكرا لك أنت، وشكرا لإخوان في المجد إخوان مخرجنا أستاذ ماجد كريم ماجد، سمو الأمير خالد ومدخلته القيمة، الإخوة الفضلاء جميعا بلا استثناء الذين داخلوا، والأخوات. يبقى فينا التقصير واضح ظاهر، لكن رحم الله من سدد الخلل. شكر الله لكم شيخ صالح، الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمناه في هذه الحلقة وما استمعتم إليه في ميزان حسناتنا أو في موازين حسناتنا جميعا. بقي أن أودعكم على أمل أن نلتقيكم بإذن الله تعالى الحلقة القادمة، وأنتم على خير وفي خير وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.